تقول سبحان الله سبحان. شوف القرآن عايزك تتفاعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح بتسبيح سبح، أي الجنة يسأل النار يستعيد، ده التفاعل مع الآيات. مش الآيات بتمر وانت بتتفاعلش، لا تتفاعل مع الآيات. فبعد هذا المشهد تقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مسألة الأزواج العلماء يتكلموا في قول الله عز وجل في الآية دي سبحان الذي خلق الأزواج، وأيضا في سورة الذريات ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلهم يتذكرون، التزاوج في الكون وأن الله واحد وأن كل المخلوقات بينها تزاوج. وقالوا كلمة أزواج أو زوجين مش لازم الذكر والأنثى، حتى في النبتة الواحدة حتى في الذرات. وقالوا الزوج هو الند أو الشريك أو الذي يكملك، إن في حاجة مثلا السماء الأرض الليل النهار الذكر الأنثى الموجب السالب الشمس القمر، حاجة بتكمل حاجة. وهذا التزاوج حتى لو فيه تضاد لكن بيؤتي نفع، وأن الله عز وجل قدر هذا التزاوج، التزاوج ده بيعطي نفع والاختلاف ده بيؤدي إلى التناسل وأن يبقى فيه ذرية. التزاوج بيحتاج إلى بعض وبضدها تتميز الأشياء، أنت محتاج الليل ومحتاج النهار، وما ينفعش حاجة تطغى على حاجة، ما ينفعش يبقى الخلق كلهم ذكور ولا الخلق كلهم إناث، أو الحياة تبقى كلها ليل أو الحياة كلها تبقى نهار، أو شمس فقط أو ليل فقط، أبدا. الله عز وجل قدر هذا التزاوج أن كل حاجة إما في حاجة شريكة لها أو حاجة ضدها، فالله عز وجل هو الواحد الأحد. لذلك تأتي لحظة الله عز وجل يبقى هو وحده سبحانه وتعالى، الكل يموت، تيجي لحظة ربنا يموت كل المخلوقات ويقول لمن الملك اليوم. هذه اللحظة يقدرها الله لأن الكل يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى أحد، هو حي باق قيوم سبحانه وتعالى. أي خلق عشان يقوم وعشان يظهر عشان يؤدي وظيفة وعشان تظهر وظيفته، ربنا قدر له مخلوقات معاه تبقى متزوجة معاه، عشان تظهر وظيفة الليل يجي النهار، وعشان تظهر وظيفة النهار يجي الليل، عشان تشعر بقيمة الشمس يجي القمر، عشان تشعر بقيمة القمر يجي الشمس، والأنثى محتاجة للذكر والذكر يحتاج إلى الأنثى. هذا الضعف وهذا الاحتياج وهذا التضاد وهذا التقابل يخليك تتأكد إن في إله واحد سبحانه وتعالى. فقالوا التزاوج ده دليل الوحدانية، والتزاوج بيعرفك إن الإنسان فيه نقص والمخلوقات كلها فيها نقص تحتاج إلى حاجة تانية. وتكلموا في مسألة الاستفادة من الزوجين الموجودة في كل حاجة، وإزاي الإنسان يبقى متوازن، لأن لو في حاجة طغت على حاجة العالم بينهار، زي قلنا لو الحياة كلها ليل أو الحياة كلها نهار أو المخلوقات كلها ذكور أو إناث العالم يتوقف في ركود. فإذا الإنسان لازم يبقى عنده توازن ويعرف ضعفه ويعرف احتياجه للآخر، لكن الله لا يحتاج إلى أحد. زي قلنا تيجي لحظة فيش ولا مخلوق، يموت الله عز وجل كل المخلوقات، يقول لمن الملك اليوم لله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج في النبات الأزواج في النفوس الأزواج في مما لا تعلمون، التضاد بقى زي ما ظهر بقى الموجب والسالب إلى يوم القيامة. لذلك قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كل شوية بنكتشف قد إيه ظاهرة التزوج في الكون مهمة لاستمرار الكون، مهمة أن الإنسان يستفيد منها. ثم قال آيات في مسألة المزاوجة دي ومسألة التضاد، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ربنا ذكر لنا آيات بين المتزاوجين وبين المتضادات، وإزاي تدبير ربنا لو ما كانش موجود كانت الحياة فسدت، إزاي ربنا قدر أن في ليل وفي نهار وفي شمس وفي قمر، وقدر لكل واحد فيهم قدر ووظيفة ووقت كل ده بتقدير العزيز العليم. فبعد ما انت قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بعد ما انت تدبرت في الأرض وتدبرت في المكان بتتدبر في الزمان، بعد ما تدبرت في الأرض بتتدبر في الليل والنهار. فبعد ما اكتشفت التزاوج اللي موجود في النباتات، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بدأت تشوف ان ومما لا يعلمون، ده موضوع التزوج أعظم بكتير من مسألة الذكر والأنثى أو اللي موجود في النبات والتلقيح، الموضوع أعظم من ذلك. فربنا بيقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، مشهد للإماتة. يعني المشهد الأول كان مشهد الحياة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. المشهد الثاني مشهد الدنيا نور ويجي الليل، وآية لهم الليل، ربنا يشيل النهار من النيل، نسلخ منه النهار. خد بالك من تعبير نسلخ، يعني بيقولوا الأصل إن الكون مظلم ومفيش، ودي الحقيقة اللي اكتشفوها، ومفيش مكان بينير إلا إن ربنا يبعث النور، إن الشمس تنور، تروح الشمس الأصل الظلام. فربنا لما يسلخ النهار، كأن ربنا بيشبه الأرض بمثلا بشاه، وده الليل، والغشاء اللي عليها الفرو بتاع الخروف اللي عليها ده النهار، سلخ ده يظهر الظلام، لكن إعادة النور مجرد ما يأتي النور، ربنا ما قالش نسلخ نمشي بقى الظلام، لا، بمجرد ما بيأتي النور الظلام خلاص بيمحق وبيمشي، زي ما اتكلمنا وجاء الحق وزهق البطل، مجرد ما يجي النور الظلام يمشي. عايز الظلام، مش الحل انك تجيب ظلمة، يعني لما يبقى فيه نور، لما يبقى فيه ظلمة عايز الظلمة تروح، الحل ايه؟ النور يجي بس. طب عشان الظلمة ترجع، مش الحل انك تجيب ظلمة، حل النور هو اللي يروح. ودي قاعدة مهمة، وكأني بيستفاد منها ما فعلتموه بقتل الرجل وكأنكم سلختم النور من حولكم. ليه تطفي آخر نور ربنا بعته لكم؟ وتعبير يسلخ أيضا ذكر في القرآن في مسألة الانتكاس، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ليه تشيل النور؟ كأن الإنسان لما بيبعد عن النور كأنه بينسلخ، البعد عن النور فيها آلام السلخ اللي بتشعر بها الشاه، إذا كانت تشعر الشاه بتبقى ميتة، تخيل لو الشاه حية وبتسلخ، تخيل أنت حي وتبتعد عن النور فكأنك تسلخ. فربنا إذا كان قدر وجود الليل هذا المشهد الكوني لاحتياج الإنسان لليل، فليه أنت تعمل في نفسك كده؟ ليه تسلخ النور؟ فبقول إن كأن المشهد قتل مؤمن آل ياسين أشبه بمشهد سلخ النهار بعيدا عن الليل. فقال الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يفاجأ يلاقي الدنيا بقت ظلمة، بمجرد ذهاب النور بقت الدنيا ليل، ما قالش لما نسلخ النهار نرجع نجيب الظلمة، لا، الأصل إن الظلمة موجود. وكأن الإنسان لو أسقط الموضوع ده على نفسه، عشان الإنسان والعياذ بالله يضل يكفي أن يبتعد عن النور، يعني مش لازم عشان الإنسان يبقى ضل يبعد عن النور ويروح للظلمة، أو ما يعملش طاعات ويعمل معاصي، أو ما يقراش قرآن ومثلا يستمع إلى الفحش من القول، لا، مجرد البعد عن النور أنت بقيت في ظلام. في تناسق بين الإنسان والكون، فمجرد لما ربنا قال لما نسلخ النهار بعيد عن الليل فجأة الناس تظلم، هو ده اللي بيحصل معاك. زي قال الله جل قد أفلح ونفس، برضو نفس التزوج اللي ربنا قاله في أول سورة الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. شوف كله في تزوج، الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، وجاء عند نفس قال التزوج بداخلها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، دس أي غطى. فربنا بيقول عشان النفس تنجو لازم تنمو وتزكى، وعشان النفس تضيع يكفي فقط ان تبعد عن النور، يعني ان انسان يبعد عن سماع القرآن وعن حضور دروس وعن مواطن الوعظ، لسه لو ما عملش معصي هو كده ضل خلاص، كده أصبح مظلم والعياذ بالله، كده بينتكس، كده بينسلخ. وآيات لهم الليل، زي ما قلنا إن الآيات الكونية اللي بتيجي في وسط الصور لها دلالات عامة ولها دلالات خاصة بمناسبة السياق. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يفاجأ يعني بعد الإنسان عن الصلاة في المسجد وعن القرآن وعن وقت الوعظ، يفاجأ إنه بقى ظلمة من جوه، يفاجأ إن أخلاقه اتغيرت، يفاجأ. فإذا هم مظلمون، آه هتبقى مظلم. الثبات على الدين مش بالعقل ومش بالعضلات، بالوحي. ربنا قال ولولا أن ثبتناك. أثبت إزاي؟ قال له أقم الصلاة، وقال له من الليل فتهجد به. الصلاة والقرآن تثبت، من غير صلاة ومن غير قرآن مش هتثبت. فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر له. سبحان الله، هيمنة ربنا سبحانه وتعالى على المخلوقات. هذه الشمس اللي بتضيء للإنسان يقول عز وجل أنها تجري لمستقر له. جمهور المفسرين وكثير من العلماء قال إن كلمة مستقر إما مستقر مكاني أو مستقر زماني. المستقر المكاني تحت العرش، زي ما جاء في البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تبيت هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تبيت ساجدة تحت العرش. قول الله عز وجل الشمس تجري لمستقر له، وكأن الإنسان لن يستقر ويشعر بالقرار إلا بالسجود. والشمس تجري لمستقر لها، اللي هو السجود تحت العرش. الإنسان يشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التعبير وجعلت إيه قرة عيني في الصلاة. وأقرب اللحظات إذا كانت الشمس تحت العرش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فالشمس تجري لمستقر، شوف الكائنات والمخلوقات، والشمس تجري لمستقر لها. طب وهي بتجري في المستقر، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك الجري بتقدير من الله. طب المخلوق الضخم ده هو بيجري ما يطلعش بره المسار بتاعه وما يخبطش في حاجة وهو بيجري؟ لا، تدبير من ربنا، تقدير بقدر. لذلك قال الله عز وجل تقدير مين؟ العزيز العليم، العزيز الذي لا يغالب. الشمس ممنوع تطلع عن مسارها، يأمره الله ما تطلعش عن مسارها، كل يوم تروح تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن له، حتى يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن له ويقال له ويقول لها ارجعي من حيث أتيت فتشرق من المغرب، تطلع من المغرب في آخر الزمان. قالوا ده المستقر الزماني اللي هو يوم القيامة، أي تظل تجري إلى يوم القيامة ولن تتوقف عن الجري إلا حينما يأتي يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز. يبقى الكون حتى لا يخرج عن مساره في عزة من الله، ممنوع أنه يخرج، وفي علم ربنا قدر. اللي مسافة الشمس مع الأرض لو قربت شوية الأرض تولع، لو بعدت شوية الأرض تتجمد. مين اللي زبط المسافات دي؟ المسافات ما بين القمر والأرض، بين الكواكب، مين اللي مين؟ كما قلنا القرآن بيعمل نقلة في التفكير. ربنا مش بيكلمك على مشكلة الكهرباء اللي بتقطع ولا مشكلة المية اللي قطعت، ربنا بيكلمك على حاجات الإنسان مهما عمل ما يعرفش يعمل فيه حاجة. هو مجرد مراقب منتظر حاجة تخبط، منتظر وقاعد مراقب ما عارفش يعمل حاجة. زي ما اتكلمنا في آخر سورة فاطر وإن زلتين أمسكهما من أحد من بعدي، ربنا بيكلمك على مشكلة لو حصلت أنت هتعمل إيه؟ لو الشمس خرجت عن مسارها والأرض خرجت عن مسارها هتعمل إيه؟ أنت دورك المراقب، زي ما بيقولوا إن موضوع الجاذبية الأرضية هيقل شوية، هو أنت مجرد قاعد بتراقب الأحداث. بتعرف حصل بركان، حصل فيضان، ما تعرفش تعمل حاجة. قدرة ربنا المطلقة قدر ذلك بقدرة، وانت عايش ذرة في الكون ده كله وهم يجادلون في الله وهو جديد المحال. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وناس بتجادل في ربنا. قدر الله ذلك بعزته وبعلمه. وأيضا كلمة والشمس تجري، والشمس اللي بتضيء للناس حتى استقرت رحمك الله، أشبه بمشهد مؤمن آل ياسين وهو جاء يجري، وجاء وهو الشمس التي جاءت لتضيء للناس، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ولم يستقر مؤمن آل ياسين إلا في الجنة إلا بالشهادة، ما حسش باستقرار غير لما بلغ قوم. ده المؤمن العامل لدين الله، يسعى لينير للناس ولا يشعر باستقرار إلا حينما يبلغ الناس، ما يطمنش ولا يهدله بال إلا لما يبلغ الناس دين ربنا سبحانه وتعالى. والشمس تجري، شوف المشهد الجميل ده، لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا بعد أن قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك الجري أو ذلك الاستقرار بتقدير من العزيز العليم. الشمس عشان تفضل ماشية في مسارها لازم حد يمنعها أن هي تخرج، ولازم في علم إلى أين ستجي ومتى وماذا ستفعل بتقديرات. مين اللي ظبط المسافات؟ هل أتى على الإنسان شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الإنسان مش موجود، مين اللي ظبطه؟ ثم يأتي جاهل ويقول لا أحد. سبحان الله، شوف الشمس في هذا المكان تحديدا والقمر في هذا المكان تحديدا، والحكم الرهيبة اللي الإنسان مجرد دوره استكشاف مش إيجاد. غالب ما يصل إليه الإنسان هو استكشاف لما أودعه الله في هذا الكون من حكم وأسرار سبحانه وتعالى. وما أوتيته من العلم إلا قليل، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال والقمر، أي القمر أيضا قدره الله، قدرناه منازل. والاستقرار والمنازل، وكأن أيضا القمر بيمر بمنازل معينة حتى عاد كالعرجون القديم. هنا مشهد من مشاهد الأفول، حولنا مشهد الإحياء، الأرض الميتة وحيناها، مشهد الإماتة أو مشهد ذهاب النور والظلام. هنا مشهد من مشاهد الأفول، بعد ما بيكتمل القمر ويكون بدر يظل ينتقل في منازل بتدريج، دي سنة الحياة في التدرج، حتى يعود إلى مشهد البداية كالعرجون القديم. مشهد العذق بتاع التمر لما بييبس، بيقولوا بيحصل له ثلاث حاجات، بيبقى دقيق وينحني ويصفر. شوف مشهد كده زي بتاع النخلة اللي فيه التمر، العذق ده لما يتساب فترة طويلة ويسقط التمر اللي فيه وييبس، فبيقولوا ينحني ويكون دقيق وفيع ويصفر. هو ده مشهد الايه القمر في النهاية بعد ان اكتمل. مشاهد الأفول هي دي الدنيا، كل حاجة لازم تمر بلحظات اكتمال ثم لحظات نقصان وتأفل، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. الله قدره ذلك ثم يعود مرة أخرى، هذه الدورة من الاكتمال والنقص يقدرها الله سبحانه وتعالى. ولما سيدنا إبراهيم لقى هذا المشهد بعد أن اكتمل أفل، قال لا أحب الآفلين. الله لا يأفل أبدا، لا يغيب لا ينقص سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم أخبر الله عن مشهد التناسق بين المخلوقات، وما ينبغي أيضا أن يكون عليه الدعاء، زي ما في تناسق وترتيب بين الشمس والقمر، أيضا زي ما الدعاء فعززنا بثلث، ما ينبغي أن يكون عليه الدعاء من ترتيب، وأن هذا الاختلاف يعطي الثمرة مش يبقى متضاد. هذا الاختلاف اللي بين الشمس والقمر يعطي ثمرة واستفادة، لا يتناطحان ولا يتصارعان. فقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا تخبط فيه ولا تعدي، لا كل له مساره، كل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هو في نوع من الإلاج والتداخل، مش التناطح التام، يعني مش ليل كامل أو نهار كامل، لا ده يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، أوقات النهار طويل وأوقات الليل طويل. وده هذا التناسق وهذا الترتيب وهذا التناغم بتدبير من الله وبتسخير. الله أراد من الناس المختلفين أن يكونوا كذلك بترتيب منهم، كان ممكن ربنا يسخر كده ويجبر الناس كده، لكن ده وكل إلى الإنسان زي ما ربنا قال في سورة الفرقان: وجعل بين البحرين حاجزا. ربنا فصل، عمل حاجز كوني بين البحر والنهر. كان ممكن ربنا يعمل حواجز ظاهرة واضحة بين الحق والباطل في سورة الفرقان، لكن أراد أن أنتوا اللي تعملوا كده، أنتوا اللي تصنعوا هذا الحاجز. فكذلك هذا التسخير زي ما ربنا عمل كده في الشمس والقمر، كان ممكن يخلي الناس كده ومحدش يخرج عن طوعه، لكن أراد ابتلاء وحكمة عشان هيتحاسبوا الناس يفعلون ذلك. قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مين اللي قدر الطريق أو الفلك ده بتاع الشمس ورتب لها ما تطلعش عن المسار ده، والقمر ما يطلعش عن المسار ده، والأرض تمشي في المسار ده؟ شوف ألوف مؤلفة من السنوات وما بيحصلش اصطدام وتنسيق وترتيب، تدبير من الملك سبحانه وتعالى. برضو أن لازم بيننا وبين بعض يبقى ترتيب. وكلهم في فلك يسبحون، والسبح التحرك والتقلب بسهولة ويسر. فكذلك العاملين لدين الله ترتيب، كل واحد الفلك بتاعه ويسبح فيه وينطلق فيه ويجري فيه لنصرة هذا الدين. وكل في فلك يسبحون. ثم قال الله عز وجل ختام كلمة وآية لهم ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تعود الآيات مرة أخرى لمناقشة المشركين: وإذا قيل لهم. فجاب ثلاث مرات: وآية لهم وآية لهم وآية لهم، مشهد الإحياء ومشهد الإظلام أو الموت والأفول، ثم مشهد المنة، إن لو حصل اضطراب معين في الكون بتدبير من الله. طب الوقت الشمس لا تدرك القمر والليل لا يسبق النهار بتدبيره. طب افرض حصل فيضان مثلا، يعني الكون خلاص احنا قلنا ربنا قدره عشان يناسب الناس. طب افرض ربنا قدر ان يحصل فيضان او بركان، مين اللي ينقذ الناس في اللحظة دي؟ ربنا. البشر ما يعرفوش يعملوا حاجة. فربنا جاب نموذج طوفان اللي ارسله الله عز وجل على قوم نوح، فقال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني لما حصل الطوفان لم ينقذكم إلا الله، حدش عارف يعمل حاجة. ولما قال له: سآوي إلى جبل يعصبني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فقال المفسرين: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، قيل الذرية تأتي بمعنى الآباء، ذكروا ابن كثير وغيره، أي حملنا أجدادهم اللي هو سيدنا نوح يعني، لأن كل اللي موجود في البشرية الوقت هو من نسل الذين أنقذوا مع نوح، يعني الباقي أهلكهم ربنا، ذلك يطلقوا على سيدنا نوح آدم الثاني. وقيل حملنا ذريتهم اللي هو النسل، يعني ربنا حملهم دول عشان تبقى الذرية، يعني لو ما كانش ربنا حمل هؤلاء كان ماتت الذرية وما كانش فيه ذرية. فكأني في إشارة: حملنا ذريتهم، أي حملناهم لتخرجوا أنتم، ولولا أن الله حملهم لما خرجتم ولكنتم هلكتم. واضح المعنى؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم. أيضا الامتنان في الفلك المشحون كان مشحون، كان ثقيل، عارف الناس من الكربسة وكل بقى الحيوانات من كل زوجين اثنين أيضا التزوج حتى يبقى النسل. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا الفلك المشحون كان ظاهريا هيغرق، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ماذا تفعل سفينة فلك مشحون مليء بالناس في وسط هذا الموج اللي كالجبال؟ ولكن الله عز وجل حفظهم، لذلك قال: اركبوا فيها باسم الله، مش بقوتنا ولا بقوة السفينة، إنما بتوفيق من الله وباستعانة من الله. قال: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ولن ننقذ إلا لأنه غفور، إن ربي غفور رحيم. سورة هود. فهنا يقول: آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ثم علمكم ماذا تفعلون في البحر وفي البر، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قيل من مثله، أي مثل ما يحملكم في البحر يحملكم في البر الجمال. وقيل من مثله، يعني علمكم كيف تصنعون سفينة مثلها تحملكم في البحر، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. طيب لو المعنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني ربنا علمهم الصنعة اللي هيصنعوا عشان يصنعوا سفينة، هل لما يصنع سفينة بقى ما عادش هو يغرق؟ لا، وإن نشأ نغرقه، زي سفينة تايتانيك كده. يعني تايتانيك هم قالوا هتعمل وهيتحدوا أو يصنعوا الصواريخ، يقول لك هيتحدوا بيها، في الآخر يهلكه الله عز وجل إذا أراد. مهما أوتي الإنسان من قوة قد يهلكه الله عز وجل إذا أراد. فقال الله عز وجل بعدما قال وخلقنا له من مثله ما يركبون، حتى لو صنعوا سفينة مثل سفينة نوح وقاسوا على غرارها سفينة ضخمة في البحر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. صريخ لهم يعني محدش يستغيثوا بيه، مش هيلاقوا حد ينادوا عليه ولا حد هينقذهم ولا هم ينقذون، لا حد يعني محدش هينفعهم ولا حد هيستغيثوا بيه ولا حد هينقذهم ولا هم ينقذون. نفس كلمة إن يريدني الرحمن بضر تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. لا شفاعة هتنفع، لا كلام هينفع ولا فعل هينفع. هنا برضو لا كلام هينفع ولا فعل هينفع. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا أي قد يتركهم الله عز وجل إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بعض العلماء قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، الرحمة أي إلا إذا أراد أن يرحم المؤمنين ويترك الكافرين يمتعون إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، قيل إنه يترك الكافرين يتمتعوا إلى حين، الرحمة للمؤمنين والمتاع الكافرين. وقيل إلا رحمة منا أي يرحمهم الله عز وجل فترة من الفترات قد يتوبوا ويمتعهم إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لن ينقذوا من هذا المكان إلا برحمة من الله جل. يبقى إذن يقدر الله جل أقدار الإنسان، بيشوف إن واقف مش عارف يعمل حاجة، زي مثلا في وسط سفينة والمود، والمشهد ده بيذكره الله كثيرا، أو مشهد إنسان في مرض واقف وبينظر للمريض مش عارف يعمل حاجة، مش قادر يعمل أي حاجة، يقدر الله اللحظات دي عشان الإنسان يتبين ضعفه، يعرف إنه ضعيف. أو مشهد زلزال هو عارف إنه جاي مش عارف يعمل حاجة، أو بركان عارف إنه هينفجر ومش عارف يعمل حاجة، أو خسوف بيحصل ومش عارف يعمل حاجة إلا إنه يصلي، يقدر الله هذه. أو مرض عارف إنه هيموت مش عارف يعمل حاجة، مش عارف. تخيل مشهد، كنت سبحان الله شايف مشهد لأحد الناس، الأطباء قالوا له أنت أيامه هتموت، وكان عمل لقاء ومات بالفعل، هو عارف إنه هيموت وكل الأطباء حواليه مش عارف يعمل حاجة. فقد يشاء الله أن ينقذهم وقد يتركهم سبحانه وتعالى. ده بيان ضعف الإنسان، مهما أوتي من علم ومهما أوتي من قوة هذه اللحظات ستظل موجودة تنادي على فطرة الإنسان، أنت ضعيف، أنت تحتاج إلى الله. لحظات المرض، لحظات ما قبل الموت، لحظات الغرق، لحظات الضعف، لحظات الهدم، هذه اللحظات لابد أن تظل تنادي على فطرة الإنسان، انتبه أنت ضعيف، أنت تحتاج إلى الله، لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بعد هذا الشوط المتنوع في الآيات الكونية، مشهد الإحياء ومشهد الظلام ومشهد المنة ومشهد الإنقاذ، هذه المشاهد على ما فيها من دلالة على القدرة العامة وما فيها دلالات خاصة بتتناسب مع السورة. بعد كده بيعود النقاش مرة أخرى مع الكفار، وإذا قيل لهم نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.